اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل عليه. والقصد ذكر نصيحة ووصية للنفس والإخوان إن كانوا معي، تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الجارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي، والزهد في الدنيا الدني متاعها دار الوباء فما بها من مرتعي، تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال فاجتنبها أو دعي، وعليك بالصبر فلا تعدل به شيئا وبالشكر الأتم الأوسع، والخوف لله العظيم وبالرجاء فكلاهما مثل الدواء الأنفع، والصدق والإخلاص لله احتفظ بهما فإنهما عماد المشرع، والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع، وبمر ما يقضي الإله وحلوه كن راضيا ومن التوكل فاكرعي، ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي، واقنع بميسور المعاش ولا تطل أملا وعما لا يحل تورعي، واحذر من الكبر المشوم فإنه جاء ومن حجب وشح مهلعي، ومن الرياء فإنه الشرك الخفي، ومن التفحش شيمة العبد الدعي، والنفس رضها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجى وتجوعي، وهواك جاهده جهاد منازع ومخالف مثل العدو الأبشعي، وأمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمعي، واتل القرآن كلام ربك دائما بتدبر وترتل وتخشع، والذكر لازمه وواظبه على مر الزمان مع الحضور الأجمعي، فهو الغذاء لكل قلب مهتد وهو الدواء لكل قلب موجع، وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومكانها من دين ربك واخضعي، واحزن محافظة عليها واحضرا فيها ولا تقفل ولا تتوزعي، والصوم والزكوات والحج إلى بيت الإله فقم بفرضك واسرعي، واعلم بأنك عن قريب ميت فاذكر مماتك واخش سوء المصرع، واذكر بأنك عن قريب صائر في بطن قبر من فلات بلقعي، ومن القبور إلى النشور بمحشر والوزن والجسر المهول الأجنعي، ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفضعي، يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا وارحم والف واجمعي، يا ربنا يا ربنا الطف بنا واغفر لنا وارحم والف واجمعي، يا ربي واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا انت اسمع من دعي، يا ربي واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل العظيم الأوسع. واجعل صلاتك والسلام مضاعفا لنبيك المختار خير مشفع المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعين. والحمد لله الكريم ختامها وقد انتهت، فاقبل إلهي وانفعي. والله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقصة عدله، ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار. والحمد لله رب العالمين.